السلام عليكم. قصة الليلة بطلتها الدكتورة شادن. الدكتورة شادن هذه شنو؟ اختصاصية جراحة قلب، دكتورة متفوقة متميزة، أخلاق جميلة، ويكفيها انك تعرف معنى اسم شادن. هو الفتاة الهادئة الحنونة خفيفة الظل. وفعلا كانت هذه الدكتورة شادن ملائكة الرحمة، على جمال، على تفوق، على تميز. مات فيها دكتور التخدير زميلها، وكل ما يحاول يكلمها تقول له يا لو سمحت أنا ما أبي أشغل نفسي بغير الوظيفة والعمل، والشغل ماخذ كل وقتي، وأنا الحين ما أفكر، وأنا لسه في بداية حياتي. وناشب لها يعمل معاها في نفس المستشفى، مستشفى الباسل لأمراض القلب وغيرها، معروف المستشفى في دمشق. المهم مالكم بالطويلة، لعام 2007 كانت بداية القصة. طبعا كانت تضايق الدكتورة شادن من تصرفات زميلها، مناشب يعني هو ميت فيها وهيمان، ويحاول ان يلتقي فيها في الممرات، في اثناء العمل، في مكتبها وكذا، وهي ما هي فاضيه، والبنت جدا محترمه ما عندها الخرابيط، ولا يمكن انه يستطيع ان يخليها تميل هالميلان له وكلام فاضي ما عندها. وكل ما يقول لها يعني او يبدي رغبته في الزواج منها تقول لها انا لسه ما افكر، وانا كذا وانا كذا. ذاك اليوم عندها عملية لرجل اسمه سهيل ضرار. هذا سهيل شنو قصته؟ تاجر معروف ومن رجال الأعمال، لكن بخيل جدا، ويدور على عمليات اللي بدون تكلفة، ما يبي يدفع فلوس، ما يبي يروح مستشفيات خاصة. فناشب حق الدكتورة شادن كل يوم الثاني يجيها ولازم وكذا، وأبي موعد إجراء العملية. تقول له حاضر إن شاء الله وأخذ موعد. المهم ناشب لها لين إيه ضبط له الموعد، قالت له خلاص يلا اليوم الفلاني. تفاجأت بجدول العمل أو جدول العملية أن زميلها مال تخدير حاط اسمه، انه يقول انا متفرغ في هاليوم، وهو ينتظر اي عملية لها علشان يدخل معها ويكون قريب منها. اي يعني ما يعني ما اعطت الموضوع اهمية، زميله خلاص وانا رديته وانتهى الموضوع. لكن كانت تضايق من نظراته، وكل ما تدخل في مكان تلقى قدامها كأنه يراقبها، فهذا قام يشعرها يعني شوي بالملل. لما جاء موعد العملية وأثناء تحضير أدوات اللازمة، موجود دكتور تخدير اللي هو زميلها، ودكتور مساعد، وكم ممرضة، وجالسين يجهزون، دخلوا المريض وأعطوه المخدر. وهذا دكتور التخدير طول الوقت هو يطالع في شادن، يطالع بعيونها، وخصوصا لما تحط الماسك هذا مثل النقاب يكون، عيونها تبكي. دكتور التخدير يتخدر المسكين، فهي طالعة تشوفه وهو يطالعها وكذا، تقول أنا فاضية له، أنا بركز في العملية، وهذا عملية قسطرة في الشريان التاجي، ويعني موضوع مهم شوي، ما هي فاضية حق نظرات الأهبل هذا. لكن شو تمشي الأمور أثناء العملية، وتلاحظ ان هذا العشيق من طرف واحد الدكتور التخدير ما هو مركز في عمله، يعني يضرب ابرة التخدير حق المريض ويطالع فيها، وهي تعصب تقول يعني انتبه وكذا. المهم بعد ما اجرت العملية وكانت النتائج جدا ناجحة ومبهرة، اكتشفت ان في شيء، ان بعد محاولة افاقة المريض انه ما هو راضي يصحى. قامت تراجع يعني شو الخطأ اللي حصل، يعني تحاول تفهم ليش غريبة يعني، ليش ما هو راضي يصحى؟ وهي منتظرة لما يصحى المريض خصوصا بعد عملية القلب، إن هذا دليل على اكتمال عملية أو اكتمال نجاح العملية، لكن طول. فقام تراجع الملفات والإجراءات اللي تمت يعني قبل موعد إجراء العملية وشنو اللي سوى وكذا، اكتشفت أن دكتور التخدير معطيه كمية أكبر من المطلوبة لهالمريض هذا، لأن التخدير على حسب وزن المريض والعمر والحالة الصحية اللي هو فيها. اكتشفت أن هذا الدكتور الأهبل معطيه كمية أو جرعة من التخدير زيادة عن اللزوم، وهذا شيء خطير جدا يعني. المهم نادت الدكتور، هذا جاي هيركض الدكتور يحسب أنه يعني إيه تبي تشوفه وكذا. قالت له أنت كم عطيته، كم اللي عطيته من التخدير؟ فناقشت وياه، اكتشفوا أن هذا غلطان، أو أنه ما هو غلطان، هو كان مشغول في نظراته للدكتورة وهيمان فيها ومسيطر عليها الموضوع هذا، ولما دخل على المريض ويطالع فيها الظهر ضغط أعطاه زيادة يعني أكثر من اللازم. قامت الدكتورة شادن ومسحت فيها البلاط، قالت له أنت الحين أنا ما صدقت أني أنا أوصل لهالمستوى من النجاح ومن التفوق، وأن بحياتي ما حصل عندي خطأ في أي عملية، وتجي أنت تدمر لي مستقبلي. هذا المريض لو يموت أنا راح تنهار سمعتي، أنا كذا وأنا، وتمسح فيه الأرض، أنت شلون كذا، وأنا آسف، ويقول لها ما يخالف الله يخليك واستر علي ولا حد يدري في الموضوع، وإن شاء الله يصحى وإن شاء الله كذا. قالت له شوف الآن أنا بسكت، ما راح أتكلم وراح يرفع فيك تقرير، لكن انتظر المريض يصحى، إذا حصل أي مكروه للمريض، ما صحى، أصيب بأعراض، توفى، أنا ترى ما راح أسكت ومستحيل أتحمل هالمسؤولية هذه. قالها ما يخالف الله يخليك، زين ممكن طلب بس تخلين المريض تحت إشرافك وإشرافي لحد ما يعدي هالمرحلة هذه ويصحى، ونداري الموضوع يعني عشان ما ينكشف. قالت له ماشي، أنا مو عشانك، عشان المريض فقط، أنا راح أطلب أني أكون يعني الحالة هذه تكون تحت إشرافي لحد ما يصحى. وفعلا طلبت من أطباء أن ما حد يراجع المريض يعني لحظة إفاقته، وتكون إيه اللي تتابعه هي ودكتور التخدير. أول يوم تنتظر حاطة يدينها على قلبها، خايفة أنه يموت وهذا خطأ، وهي راح تورط أن أنت المسؤولة المباشرة عن العملية، حتى لو الدكتور التخدير أخطأ كان مفترض أنك تدققين أو شيكين وراء. المهم أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم بدأ المريض يصحى، لكن يعني بدأ يتمتم ويهمهم كلمات غير مفهومة، والدكتورة شادن صارت ما تروح البيت يعني، يدوب تروح تاكل وتشرب وتبدل ملابس وتسبح وترجع مرة ثانية للمستشفى تنتظر هذا المريض بس يصحى عشان ترتاح من الهم هذا. لكن لاحظت اليوم الثالث المريض يعني بدأ يعني يستفيق من البنج اللي هو فيه، لكن قام يتكلم كلام غريب. وعلى فكرة المريض اللي مرات يتكلم أثناء تخديره، الكلام اللي يقوله ما هو عبارة عن خربطة وكلام يعني من الهلوسة وكذا، لا لا لا لا، يكون تقريبا 90% يتكلم عن الوضع اللي هو عايش فيه، يعني يتكلم عن حياته بشكل طبيعي وكل شيء يقوله حقيقي، لكن ربما أنه ما يجمع الكلمات أو ما يوصل المعلومة بشكل صحيح لأنه في حالة خدر يعني، لكن ما هي مثل المخدر، المخدرات اللي مثلا واحد يقوم يخربط بالكلام ويتخيل، لا لا لا لا، البنج غير. فهذا قام يقول كلمات خلت الدكتورة تنشد له وصارت تجلس وتسمع له. شي يقول يقول له خلاص أنا راح أدفنك، وألف سنة لو يبحثوا عنك ما راح يلاقوك. بعدين قام يقول له يعني أنت رافض أني أتزوج بنتك، خلاص هيني أنا قتلتك وراح أخذ كل أملاكك وراح أتزوج بنتك. الدكتورة شادن متعودة على أن بعض المرضى يقوم يخربط بالكلام، يعني أو أنه يقول كلمات يعني أنا أحب واحدة، أو يقعد يبكي، أو أنه يكون حزين أساساً مسوي عملية ودش التخدير ويقوم يعبر عن شعوره، متعودة. فلأن فيه أمانة طبية أو سرية الخصوصية المريض، فالأطباء يتجاوزون هالأمر هذا وأنه ما يدققون. لكن هذا يتكلم عن جريمة قتل، يقول أنا راح أقتلك، أنا راح أخفيك، أنا لو يبحثوا عنك ألف سنة ما يلاقوك، أنا بدي أتزوج بنتك، أنا راح أخذ أملاكك. وصار الكلام هذا يقول على طوال الفترة وهو يحاول أنه يصحى من البنج، إلى أن وصل لليوم الرابع والدكتورة صارت جايبة ورقة وقلم، وكل ما قال كلمة تكتب تكتب تبي تأكد يعني هذا ايش قاعد يقول، قاعد يخربط، ايش قاعد يقول، هل هذا الكلام يقوله صحيح. لما صحى كانت اول شخص واقفة قباله، الحمد لله على السلامة والحمد لله على السلامة وكذا، وطلبت اهله وجو، ولا تجي زوجته. وصارت الدكتورة شادن تسولف وتاخذ وتعطي مع المريض ومع زوجته، وتقول له ما شاء الله عليك وانت قاومت المرض وسبت عزيمتك وكذا نجحت العملية، وتحاول ان تقرب من سهيل علشان تعرف الكلام اللي قاعد يقوله عن الجريمة اللي يهمهم فيها، هل هي صحيحة ولا ممكن تأثير البنج. فسألت زوجته اسمها رشا همام، رشا ما شاء الله من متى متزوجين؟ والله قالت احنا متزوجين الحين صار لنا 10 سنوات وسوالف وكذا وشنو تشتغلوا. وقالت والله انا زوجي هو مدير مقلع للحجارة، وهذا المقلع اللي يستخرجون منه الاحجار والرخام لبناء البيوت وغيرها يعني، ومعروف الحجر السوري من أجمل وأروع الأحجار، منها الحجر الحلبي، منها الحجر اللي ما أدري شو، يعني أحجار كثيرة أنواع كثيرة إحنا نبني بيوتنا فيها يعني في الكويت، وأعتقد في كثير من دول يأخذونه من سوريا. المهم فهذا مدير مقلع، يسمونه مقلع لاستخراج الحجارة، مصنع كبير عندهم. وتسولف وتقول هذا مقلع حق أبوي، اللي هي رشا حق أبوي، أبوي مختفي من 10 سنوات وإحنا بلغنا وأنا كذا. نعم يعني أبوك مختفي، شلون مختفي؟ قالت والله ما ندري من زمان القصة، الله يرحمه يمكن توفى وإحنا ما ندري بالموضوع وكذا. هني تأكدت شكوك الدكتورة شادن، هذا كان يتكلم ومبنج يعني، يقول أنا راح أخفيك وراح أتزوج بنتك وراح أخدم له. وفعلا هذا اللي شافته واضح، لكن أثناء ما كانت تدقق بالكلام مع زوجة المريض ومع المريض نفسه، انتبه عليها سهيل وصار ينظر لها نظرات غريبة ونظرات شكوك، كأن الدكتورة فيها شيء، ايش فيها تسأل أسئلة غريبة، وش يعني أول مرة أشوف دكتورة مهتمة لهالدرجة في المريض وبأسرته وكذا. طبعا إيه تبين لأن هذا كنوع من العلاج النفسي، وكاش شنو العلاج النفسي اللي تسألين عني وعن زوجتي وعن أبو زوجتي. فخافت الدكتورة شادن من نظرات سهيل، فقالت يلا خلاص يلا ما شوفون شر والحمد لله على السلامة، لكن لازم تجلس فترة راحة عندنا وتكون تحت إشراف الطاقم الطبي. طبعا هي كان بإمكانها أن طلعة يعني تعطي خروجية ويطلع، لكن تعمدت أن يجلس في المستشفى لحد ما وصلت إلى مركز الأمن والتقت في ضابط مباحث اسمه أكرم النحاس. قالت لي يا حضرة الضابط، أنا دكتورة وأنا عارف أن الكلام اللي أقول لك هذا موضوع يعني خطير بالنسبة لمهنتي وممكن أخسرها، لكن أنا سمعت كلام وماني قادر أتجاوزه، هذه جريمة قتل، هذه نفس، هذه روح. قالها شو الموضوع؟ قالت عندي مريض وهذا المريض صار يعني يتكلم ويقول يعني الكلام اللي سمعته، يعني ان انا راح اقتلك وراح اتزوج بنتك واخذها. ولما صح وسالت زوجته ولا فعلا ابوها مختفي من 10 سنوات، وهذا سهيل هو الان مدير المصنع اللي كان يملكه ابوها، فانا شفت ان الحق يعني الكلام كان مطابق للكلام اللي هو قاعد يقوله ابوه في حاله الخدر يعني. فانت ايش رايك؟ قال زين، احنا بامكاننا نتاكد إذا كان فعلا أبوها مختفي ولا لا، وإذا كان مختفي نشوف شنو أسباب اختفائها، هل في قضية، هل في بلاغ. قالت له أوكي، قال له بس أعطيني بس فرصة لحد ما أطلع بيانات أبوها والمريض. قالت لا لا لا أبدا، أنا جايبت لك اسم المريض بالكامل لأنه عندي وأجريت له العملية، واسم كذلك زوجته اسمها رشا همام فلان الفلاني، وعطتها البيانات بالكامل ورجعت لبيتها. لكن القصة هذه صارت تشغلها وتفكر فيها وأن يعني هذا شنو يقصد؟ هل فعلا قتل أبوها؟ هل فعلا ساجنة مثلا؟ يمكن أنا أقدر أنقذه، إذا تأخرت ممكن يموت، يمكن تصير يعني تكون في ذمتي، حرام وما يجوز. وتفكر تفكر شلون، وترجع مرة ثانية للمستشفى أو تدخل عند المريض سهيل. سهيل بدأ يتعافى وبدأ يستعيد وعيه بشكل جيد، فتسلم عليه وتقول له ها شلون صحتك اليوم؟ يقول والله الحمد لله. قالت له أنت يعني لازم تأخذ لك راحة ونقاهة قال له أي نعم إن شاء الله. قالت له أنت يعني مدير مصنع وأنا اللي عرفته وللحجارة. قال لها زين شنو يعني؟ قالت يعني ابتعد عن هذا أعمال شاقة شوي. قال لها دكتورة أنا بسألك سؤال، أنت فيك شيء تبين شيء أنت؟ قالت له لا ليش؟ خافتي دكتورة. قال لا أشوفك يعني تسألين أسئلة غريبة شوي. قالت لا لا لا أبدا وهذا واجبي وهذا قالها ماشي يعطيك العافية، دري بالك على حالك دكتورة، وأنت لسه بنت شباب وجميلة وبداية حياتك. قالت لها خلاص إن شاء الله يعطيك العافية، ومشت. حست ان سهيل كانه يعطيها تهديد مبطن او تهديد خفيف، وهو الظاهر يعني عنده شكوك ان هذه فيها شيء. فقال انا خليني اعطيها بس نبره من الخوف يعني علشان لا تفكر تلف وتدور حواليه يعني. وانتم عارفين المجرم دائما يشك باللي حواليه، اي واحد حواليه يعتقد ان هذا كاشفه ولا هذا يعرف موضوعه ولا كاشف السر ماله يعني. ويتم اخراج سهيل من المستشفى وراح، وهذه الدكتوره شادن صارت تنتظر كل يوم الدكتور اكرم او عفوا الضابط المباحث اكرم ان شنو كان آخر الإجراءات وشنو اللي توصل له. ماكو فايدة، ما رد عليها أول يوم ثاني يوم أسبوع أسبوعين، وتروح له لمركز الشرطة. السلام عليكم. عليكم السلام. قالت له حضرت الضابط أنا كلمتك موضوع وعطيتك البيانات وش اللي صار؟ قال له والله أنا انشغلت وعندنا قضايا كثيرة، لكن على فكرة ترى كلامك صحيح، وهمام أبو رشا مفقود من 10 سنوات وفي بلاغ تغيب من بنته، وفعلا أن بعد سنة من اختفائه رشا تزوجت سهيل، لكن هذا مو معناه أن سهيل متهم، فلسه احنا جالسين نبحث وناطرين يعطونا موافقة أمر من النيابة أن نلقي القبض عليه ونبدأ التحقيق ونفتح ملف القضية ويكون كمشتبه بالنسبة لنا فقط، لأن ما في دليل إلا الآن. كلام اللي قاعد يقوله لك يعني أثناء وهو مخدر هذا ما يؤخذ فيه يعني كدليل أو كإثبات عليه. قالت له ماشي وقواك الله، وعلى فكرة ترى هو كأنه حس فيني وأشوفه كأنه هددني. قال ليش شنو قالك؟ قال يقول لي يعني ديري بالك على حالك. قالت لا لا ممكن إنه قال لك إياها بشكل عفوي. المهم أكرم النحاس ما كان يعني ما يبي يبلغ الدكتورة شادن أن فعلا سهيل كان من ضمن المشتبه فيهم قبل 10 سنوات لما اختفى أبو رشا. شنو قصة اختفاء أبو رشا؟ يوم الأيام طالع الصبح رايح للمقلع، وهذا سهيل مجرد عامل عنده، لكن لأنه شاطر ومتفوق في عمله وكذا مخليه هو المشرف على بقية العمال. فهمام رايح للمقلع ومن ذاك اليوم راح ولا رجع. انتظروا أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، قامت زوجة همام وبلغت رجال الأمن وصاروا يبحثون عنه ويدورون، أبدا ولا له أثر. لكن كانت الصدمة أن سيارة همام عثروا عليها في موقع المقلع نفسه أو موقع الحجارة، لكن وين همام ما يدرون. ابحثوا وجابوا كلاب بوليسية وحققوا مع جميع العمال من بينهم سهيل، لكن ما أسفر التحقيق عن أي شيء. هذا الأمر كان مجهز للضابط أكرم أنه يلقي القبض على سهيل، لكن لأنه مريض سهيل ويخاف أنه لما يتم التحقيق معاه أنه يحصل فيها أعراض صحية ولا أنه يموت على إيده ولا أن حتى التحقيق معاها يشوبها بعض الشوائب، لأن هذا مريض وتو طالع من البنج وانت رايح ألقيت القبض عليه وتقول أنه اعترف لك، فقال نعطيه أسبوعين ثلاثة شو المشكلة. فعلا بعد فترة قال يلا ويروح إلى الموقع، ولا هذا سهيل اللي جالس وعنده عمال وناس شغالة وطلبيات والعالم رايح جاية وآليات وفيلم. ويجي الضابط قال لو سمحت أنت سهيل؟ قال لي نعم. قال تفضل معانا نبيك موضوع، معك مركز الشرطة وعندنا يعني موضوع نتكلم فيه. قال أوكي راح وياه. قال يا سهيل ترى انكشفت وبينت الحقيقة ولازم الآن تعترف لنا وين خبيت جثة همام عمك أبو زوجتك. يا خسيس يا حقير تروح تقتل الرجال وتخفي جثته وبعدين تتزوج بنته وتأخذ كل أملاكه؟ وهذه هي خطة الضابط أكرم، لأن أصلا كان معتمد اعتماد كلي على الكلام اللي نقلته له الدكتورة شادن، ما في دليل ثاني. فقال أستخدم الكلام اللي قاله وهو مخدر أنه ادفنه وأنه قال أنا راح أتزوج بنتك وأخذ أملاكك. فلما جاب سهيل عنده في المكتب قال له ترى كشفنا مكان الجثة وعرفنا انك قتلت علشان تتزوج بنته وتاخذ املاكه. ومن هالكلام سهيل هني اعتقد انه فعلا تم اكتشاف السر وخصوصا بعد ما قال له الضابط ان لقينا جثة همام عمك ابو زوجتك في موقع الحجارة او المقلع نفسه، لقيناه مدفون وكذا. او يعترف سهيل بالقصة من البداية. ايش قال سهيل؟ سهيل قال والله يا حضرة الضابط، انا قصتي مع همام عملت عنده لسنوات طويلة، وكان يعتمد علي اعتماد كلي، وأنا صرت يعني مميز بالنسبة له، فخلاني مشرف على الموقع، وصرت أشوف بنته اللي كانت تزور أبوها دائما، وكنت أعرف أن ما يملك إلا هالبنت، وهذه تعتبر هي وريثته، فكنت متعشم يعني في همام أنه يكون يوم الأيام عمي وأبو زوجتي، بما أنه يحبني ودائما يقول لي أنت أفضل شاب أشوفه عندي يعمل، وأنت شاب مميز ومؤدب وخلوق وأمين. فهالأمر هذا شجعني على أني أتجرأ وحب بنته اللي هي رشا. طبعا رشا ما كانت معطيتني وجه، وأنا كنت ما أتجرأ أني أتحرش فيها وكذا، خاف يعني، لكن قلت أنا أطلبها على سنة الله ورسوله. بعد ما ضبط علاقتي مع همام أكثر وأكثر، يوم الأيام بلغت أصدقائي في الموضوع، وقلت لهم صراحة أنا معجب فيها وإيش رأيكم وإني أتقدم لها. قالوا انسى الموضوع يا سهيل، ترى أنت مجرد عامل عند العم همام. أنت منو؟ أنت صدقت نفسك؟ هو الرجل لأنه طيب وحنون وخلوق يقول لك يا ابني يا ابني ويمدحك ويمدح شغلك، لكن مقابل فقط، مش انك اصبحت مثل ولده واللي يعتمد عليك. قال يا جماعة زين شنو العيب فيني انا؟ ليش عادي اتقدم واتزوج بنت على سنة الله ورسوله؟ شنو المشكلة؟ قالوا له يا حبيبي انت فقير، انت معدم، انت شهادتك ابتدائي والبنت متعلمه بالجامعه، انت انسان ما عندك قوت يومك، لو انه يطردك العم همام انت تموت جوع انت واهلك، والبنت مولوده في فراش من ذهب، ايش قاعد تقول انت مجنون؟ ما سمع نصيحه اصدقائه، على طول راح واستغل يوم الايام همام مزاجه رايق ويضحك ويسولف مع العمال. قال عمي همام انا ابيك موضوع. قال اي تفضل. قال لا ابيك يعني على انفراد. قال تعال دخل مكتبه. ها امر يا سهيل. قال عمي ممكن امرك البيت؟ ممكن يعني اجيك البيت موضوع خاص؟ قال لا والله اسمح لي يا سهيل، أنا ما أستقبل غرباء عندي في البيت. الصدم. قال له عمي أنا يعني مثل ولدك وأنا إيدك اليمين وكذا. قال خير يا سهيل، شنو المطلوب يعني؟ شنو تبي أنت؟ ما له داعي تجيني البيت يعني، قول لي إذا في شيء يتعلق في العمل ولا شيء تكلم هني. قال له عمي يعني موضوع شوي خاص. قال يا سهيل في شيء عندك تكلم هني، ما يفرق عندي أنا في البيت ولا مكان العمل. قال عمي انت تعرفني انا ولد شغيل وسنوات معاك وانا ذراعك اليمين وانت تعرف امانتي واخلاقي. قال ايه صح. وبعدين قال عمي يعني انا صراحه اتشرف اني اطلب ايد بنتك على سنة الله ورسوله. ويضحك همام. قال له يعني هذه مزحه ولا شنو؟ قال لا عمي هذا جد يعني ما فيها مزح. قال ها الله يرزقك يا سهيل بنت تليق فيك ومقامك وكذا. لا والله أنا ما عندي بنات للزواج. قال يا عمي ليش وأنا إنسان؟ قال يا سهيل خلاص أقول لك شوف لك بنت ثانية وسكر الموضوع. قال يا عمي أنت عارف وأنت تعرف أمانتي. قال يا سهيل أنا الظهر عطيتك وش كتير وأنت صدقت حالك يعني، انت تشتغل عندي مجانا ولا تعمل لي اعمال خيريه مثلا؟ ولا انت شغيل اجير عندي مقابل راتب أعطيك إياه. فلا تصدق حالك إن أنت يعني تمون إنك تجي تتقدم على البنتي. أنا بربي بنتي طول هالعمر وكونها الثروة عشان أرمي بنتي الرمية هذه على واحد شحات مثلك؟ أنت منو؟ أنت شنو تملك أنت؟ أنت أصلا منو؟ منو عائلتك؟ أنت حتى شهادة ما عندك، أنت شغيل أجير عندي. تبيني أنا أزوجك بنتي وريثتي الوحيدة للبنت اللي ما عندي غيرها أعطيك إياها أنت؟ اطلع برا اطلع برا. وعطيتك وش ومرة ثانية إن سمعتك تجيب سيرة بنتي على لسانك أقص لسانك، اطلع برا. سهيل حاشته صدمة، ما كان متوقع الاهتمام والاحترام اللي كان يعطيه إياه همام، كان مجرد أنه بين رب عمل وعامل عنده. أهو الظهر فهمها غلط وحسبها غلط. المهم طلع وكان محرج جدا ومستحي أن حتى العمال يسمعون بالسالفة، وأكيد يعني بعد الغضب اللي أصاب هما ممكن أنه حتى يشيله من إشراف الموقع، يخلي مجرد يرجع مرة ثانية عامل. فطلع على طول وما حب أنه ينتبهون عليه العمال، واستأذن أول واحد من العمل وطلع. لكن ما غادر الموقع، راح تخبى بين أحد طلبيات الحجارة الموجودة والرخام اللي موجودة في الموقع. ميت قار ويغلي يغلي يغلي، انتظر لحد ما طلعوا العمال كلهم، وهو عارف انه همام يجي بسيارته وما يطلع الا اخر واحد. فانتظر العمال لما طلعوا، وكانوا شايفين سهيل لما طلع اول واحد علشان يثبت انه ما كان موجود في الموقع. النية عند سهيل قشرة، وهني بداية الصدمة. ايش سوى سهيل؟ سهيل بعد ما شاف العمال اطلعوا اخر واحد، رجع مرة ثانية للمكتب، حاطي لهم مثل مكتب شالي، مثل شالي هذا اللي تشوفونه قدامكم، حطونه في موقع العمل حق مدير الموقع او صاحب الموقع، ويشوف ولا في مفك من نوع الكبير اللي يستخدمونه في تصليح الآليات الثقيلة، او ياخذ النية قشرة او يدخل. ولا هذا همام ماسك تليفون يسولف وسيجار ويجيه من الخلف. قال له عمي همام، اول ما التفت عليه استغرب ان في احد موجود غيره في المبنى او في الموقع، اول ما التفت عليه ويضرب عمه همام ضربة، كان يقصد انه يضربه فوق على الرأس، لكن جت الضربة على الخد لدرجة انه كسر الوجنة او العظمة، عظمة الخد هذه اللي فوق اللي بين العين وبين الخد، ضربها ضربة على طول طاح همام. ما هو مستوعب شو اللي صار، تايخ خلافة فيه الدنيا وحاط ايده على وجهه من الألم، ما هو قادر حتى يصرخ ومصدوم شلون سهيل يتجرأ انه يضربه. شوي من شدة الألم صار يفقد الوعي ويستفرغ وبدأ يتكلم، ليش هيك يا سهيل؟ بصوت واطي ما هو قادر يتحمل. ويقوم سهيل أو يسحب همام من رجوله، يسحبه يسحبه، طلع برا الشاليه ويسحبه يسحبه إلى أن وصل إلى حفرة. هذه الحفرة عبارة عن مثل البير قديم، كان أصلا همام طالب من العمال إنه يدفنونه، لكن لأنهم مشغولين أجلوا الموضوع إلى بعد كم يوم لين يفضون يعني. ويسحبه إلى أن وصله لفتحة البير هذا، لكن همام جسده كبير وضخم ومو بسهولة يدخل من فتحة البير القديم هذا. بير عبارة إنه نفس البير ارتوازي، أنتم عارفين يدخلون فيه نفس البيب أو الماسورة الحديدية، تكون قطرها يعني ممكن يدخل فيها الإنسان لكن محشور، فما بالك إن همام نفسه أصلا جسده ضخم. لكن إيش سوى الحقير؟ هذا عامل ويعرف في تشغيل الآليات ويروح ويشغل آلية يسمونها جيك هامر، فيها مثل الدبوس الكبير مثل الصاروخ كذي، هذا اللي تكسر الحجارة، ويمشي في الآلية إلى أن وصل عند عمه همام. طبعا همام ما هو قادر يقوم ولا هو قادر يستوعب ايش اللي صاير، ويغمى عليه ويطالع يفتح عيونه ويشوف الآلية تقترب منه شوي، ويجي ويحط هالدبوس هذا مال الآلية ويضربه خفيف ويسحبه وينزله في الحفرة، ويضغطه في الدبوس هذا مال الآلية إلى أن يدخله داخل فتحة البير، وبالآلية راح سحب له قطعة حجر وسحبها إلى أن وصلها إلى فتحة البير، وقام يضربها بالجيك هامر إلى أن خلاها تدفع بجسد همام إلى داخل فوهة البير هذا. طبعا البير هذا عمقه ما يقل عن 180 متر، لكن هو ما كان ينوي اصلا انه يطمر الفتحه علشان لا ينتبهون العمال، لانه اتركوا موقع العمل والبير موجود، شلون جو اليوم الثاني مدفون؟ لكن هو ايش سوى؟ جاب الصخره علشان تغطي على جسد همام ونزل فيه داخل البير. لما نزل الى الفتح بيشوف مات ولا لا، ما يسمع الا ونين ونين كسور وضرب ويون، ولا هو خلاص انحشر الحين، لو يجيبوا له فرقة انقاذ مستحيل يطلعونه من هالبير الا هو ميت، خلاص انحشر في عمق وفوق صخرة. شوي انتظر انتظر انتظر لين انقطع نفس همام وتأكد انه مات، قام ترك الموقع وقام حتى بالآلية صار يمشي على أثر سحبه لجسد همام علشان ما يبين من أثر السحب على التراب على كذا، وصار ينظف وينظف الشاليه اللي هي الغرفة غرفة المدير، وما خلى أثر في الموقع. بالكم بالطويلة لليوم الثاني اكتشف إنه غلط غلطة صغيرة جداً، أنه نسى سيارة همام في الموقع. العمال جو اليوم الثاني اعتقدوا أنه موجود مديرهم، يدورونه وين راحوا، وما شاء الله جاي مبكر اليوم أول واحد، لكن وين سيارة موجودة؟ المهم مشت الأمور طيبة عادي، وحتى سهيل استلم زمام الأمور لأنه هو أصلا مشرف الموقع وكالمعتاد يعني كان أصلا يعتمد عليهم، فصار يوجه العمال ويقول لهم يلا خلصتوا شغل خلونا نسكر فتحة البير مثل ما طلب عمي، يلا يا فلان روح سكرها. فصار هذاك يجيب الحفارة ويردم عليها التراب ويدكها بالآلية وخلاص ومحوها، وقاموا يحفرون بير ثاني مكان ثاني، ومشت الأمور ولا أحد انتبه. أول يوم ثاني يوم صاروا أهل همام يدورون عنه، زوجته صارت تبلغ ماكو فايدة، بنته صارت تجي الموقع تدور على أبوها، شوي يجي عم رشا اللي هي بنت همام يدور على أخوه لأن هل يدورون عليه، لكن بدون أي فايدة. فصار سهيل كل ما يجون يدورون صار هو يتلقاهم أسرة همام، ولأن أصلا كان مسلمها همام الموقع وهو المشرف عليه، فصاروا يعتمدون كذلك أهل همام على سهيل ان انت مشي الشغل لحد ما يجي، واحنا ما احنا عارفين وين راح. المهم اسبوع اسبوعين ثلاثه بدت التحقيقات، حققوا مع جميع العاملين سيارته موجوده هني، شلون السياره يعني ما فيها شيء، ما في اثار كسر، ما في صاروا يجيبون الادله الجنائيه كلاب بوليسيه بدون فايده، وراحت الايام وجدت الايام. بعد مرور اشهر 6 أشهر 7 أشهر الأمور التجارية لازم أن في واحد يتوكل عنها، وتعطلت وطلبيات وفيه شيكات وكمبيالات على همام ولازم يسلمها ولازم أحد يجي يوقع، لكن الآن في بلاغ تغيب ومفقود الشخص شلون. فقام أخو همام اللي هو عم رشا ورفع قضية أن المحكمة تتصرف في أملاك الشخص المفقود إلى أن يتم العثور عنه. فعطوا توكيل للعم أنه هو الوصي على رشا، ورشا تدير الأمور لكن تحت وصاية العم وكذلك وصاية المحكمة، لأن الأملاك لا زالت باسم همام، لأن لا هو ميت ولم يتم العثور على جثة ولم يتم تأكيد أن الشخص حصل له شيء، فقط الرجل غايب. ففقط أن يمشون أمور العمل، لكن الأموال والجميع المدخرات همام تبقى باسمه ولا يتم التصرف فيها. ففعلا صار العم يوكل سهيل بالإشراف على الموقع، والعمل يمشي طبيعي، وتدخل الأموال والأرباح في حساب الشركة، حساب همام، وبنته تتصرف فيها وفقا للتسهيلات اللي تم منحها لها من قبل المحكمة فقط. بعد فترة صار يتقرب سهيل من رشا، وانا تعرفين وانا كان يعتمد علي، وانا للأسف يعني سبحان الله كان يقول لي انت مثل ولدي، وانا اتمنى ان يعني ازوجك بنتي، وانا كنت اقول له ان شاء الله يا عمي وهذا ما هو وقته. لكن وهي تنصدم طالعة، شنو تقصد انت؟ قال انا اصلا من زمان كانت نيتي شريفة واني اتقدم لك، لكن قدر الله ما شاء الفعل، يعني عمي الان مختفي وهذا ما هو وقته. فالبنت بدت شوي شوي يعني تصدقه وتشوفه أمين ويشتغل 24 ساعة ودائما يبحث عن عمه ويلبي لها كل طلباته، وصاروا يعتمدون عليه بشكل كبير جدا العم وكذلك رشا نفسها. إلى أن جاء يوم من الأيام قال لها يا رشا أنا بتزوجك على سنة الله ورسوله. قالت له أبوي مفقود وانت تقول لي تعال أبي أتزوج وكذا. قال لها أنا فقط يعني أنا بتزوجك وإحنا ننتظر إن شاء الله عمي يطلع بالسلامة، وإن شاء الله ما يكون حصل له أي مكروه، ولكن هذه الدنيا ولازم تمشي. وصار يضغط عليها ويزورها وكذا ويحببها فيه، إلى أن البنت قالت يعني شو المانع بعد سنة، شو المانع أنا لمتى أنتظر وأبوي إن شاء الله يرد بالسلامة، وبعدين شنو الفرق الأملاك أصلا كلها باسم أبوي، يعني زواجي منه هذا زواج ما له علاقة أصلا في موضوع أملاك أبوي. فهني قررت أنه قالت له أنا موافقة لكن اطلبني من إيد عمي الآن هو الولي عني. لما راح حق العم، العم مسك سهيل ومسح فيه الأرض، أنت منو يا حافي يا منتف يا حقير يا شلون تتجرأ شلون كذا. المهم صار سهيل يشكي حق رشا، شفتي عمك وشلون يعاملني وإحنا كلنا أولاد تسعة ولا فرق بين واحد يعني كذا فقير وواحد غني والعائلة الفلانية، وأنا أحبك ولا أتمنى أن أنت كنت فقيرة علشان أتقدم لك، والله أنا الأملاك هذه كلها ما تبين بعين وأنا ما أبي ولا شيء، وأصلا أملاكك كلها باسم أبوك، وإن شاء الله راح يرجع عمي وكذا، وراح تثبت لك الأيام أن عمي أصلا كان موعدني أني أتزوج، ويعني العم كان يعرفني عدل قالت له والله أنا حبيتك صراحة، وأنا راح أكلم عمي وأضغط عليه. وصارت هي تكلم عمها، وليش يا عمي وحرم عليك وإنسان محترم وتقدمني على سنة الرسول، وهو مش طمعان بشيء، وأصلا شو بيحصل إذا أنت تفكر أنه طمعان بحلالي، أصلا حلالي كله باسم أبوي وإن شاء الله أبوي يرجع. المهم العم لما داخل قال له كيف أنت راح تتحملين أنت إذا هذا طالع مش مضبوط أنت تتحمل؟ قالت له أنا متحملة. قال له كيف تزوجي؟ وفعلا تزوجت سهيل. ايش قام يسوي الان الاملاك؟ هو صحيح قام يشتغل وقام يوسع في العمل وناجح وشاطر وشيطان، لكن مدخول الارباح ومدخول انتاج الشركه كله يروح باسم صاحب الشركه همام، وتحت وصايه المحكمه، ولازم اول باول تقارير الماليه يسلمونها للحارس القضائي، فيكون على علم كل المصروفات تبعت الشركة. شلون يستفيد؟ قام يعلم رشا طريقة إن مش كل الأرباح ندخلها وفي فواتير نسويها وهمية، لأن هي مرات تقول أنا محتاجة، قال لها هذا حلالك شنو مانع انك تاخذين يعني؟ ما في مانع، انا اجيب لك فاتوره وهميه. فقالت لي ها اي والله صح، فكره حلوه. صار يعلمها الموضوع هذا ان في فواتير وهميه، وشلون مثلا اذا مدخول مثلا 100,000 يقولها لا ندخل 50,000 بالفاتوره اللي نزورها عن طريق معارفي واصدقائي. وشوي صار وهو كذلك يسحب من الأموال، يسحب يسحب يسحب ويكبر رصيده ويكبر، وهم ما يدرون. المهم مرة أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، كان يمثل عليهم علشان يضبط الفيلم، وعلشان كذلك عم رشا ما يشك فيه. كان يمثل عليهم الفقر وإنه بخيل جدا، وكان كله يقول حق رشا احنا لازم نقتصد وكذا. تقول له يا ابن الحلال ليش نقتصد؟ يقول له لا تفكر اني انا اصرف من اموال عمي وان شاء الله بيرجع يعني بين لها انا ترى ما قاعد اخذ شيء وما عندي بالبنك اي شيء من اموال عمي. وهي كانت تحب لهالشيء، حتى في موضوع العمليه يعني بعد 10 سنوات حتى موضوع العمليه صار يراكض ويلاحق على المستشفيات العامه علشان يمشون العمليه، رغم ان كانت تقول له يا ابن الحلال نروح افضل مستشفى ونسوي لك عمليه. يقول لا مستحيل اعمل عمليه بحساب عمي، لا انا انسان فقير وراح اضل فقير وما ابي شيء. وفعلا سوى العمليه، لكن سبحان الله يمكن رب العالمين جابه عند الدكتورة شادن اللي كشفت الموضوع بالكامل. اعترف سهيل بجميع التفاصيل، وهالشي هذا بعد ما عرفته رشا انجنت، يا حقير يا كذا يا كذا. حتى عيال ما جابت منه، ما كان يبي، يقولها لسه ولسه، أصلا نية ما يبيها، هي يبي فلوسها، يبي ناطر اللحظة اللي ياخذ حكم مثلا أن تكون هي الوصية على الأملاك ويقدر ينقل الأملاك عمه باسمه وخلاص ويخلص. يعني ما قام يكفي حتى الأموال اللي قام يختلسها، لكن انكشف. قامت ورفعت بعد ما ألقوا القبض عليه وسجلوا بياناته وحلوا المحكمة، رفعت عليه قضية طلاق، وفعلا طلقها قبل لا يتم الحكم على سهيل بالإعدام ويتم فيه تنفيذ حكم الإعدام، علشان تكون طليقته وما تكون أرملته وكذي إن ما لها أي علاقة فيه. وفعلا تم تنفيذ حكم الإعدام في سهيل. نرجع إلى الدكتورة المزيونة شادن. الدكتورة شادن بعد ما دخلت طرف بالقضية وتداولتها المحكمة وقام حتى هذا سهيل وحرك معارفه وعنده فلوس وحط محامين، والمحامين علشان يخربون القضية قاموا دخلوا الدكتورة شادن في معمعة القضايا أن هذه دكتورة وما حافظت على السر بين الطبيب وبين المريض، وبسبت هالشيء تم التحقيق مع شادن انها تجاوزت صلاحياتها في العمل وخانت الامانة الطبية. قامت البنت من القهر اللي فيها انها هي كشفت جريمة وما كانت يعني راضية ان نفس بشرية تروح حتى لو كانت على حساب عملها، قامت وقدمت استقالتها. بعد ما انتهت قضية سهيل وتم اعدامه، جاء منه دكتور التخدير، عرف القصة وعرف شلون كانت بدايتها، أهو من خطأ أهو انكشفت الجريمة، وكانت هي معصبة عليه أن أهو ورطها في تخدير مريض وكاد أنه يموت على إيدها. لكن بعد ما قدمت استقالته وقعدت وصار يفكر فيها أهو هيمان فيها، راح لها البيت وتقدم لها. قامت شادن بحضور أمها وأبوها وطلبت من زميل هذا انه يطلع برا، وانت اللي دمرت حياتي وانت قال لها لحظه شوي ممكن تفهم، الله يخليك يا عمي الله يخليك ممكن تكلمها اتفاهم معها. قالت لا تفضل تكلم شنو عندك. قال لها اصلا لازم تشكريني، اذا كان انت هدفك ان يعني انقاذ روح انسان او انك تجيبين حق انسان تم قتله وانت رجعتي حقه والمجرم خذ جزاءه، فلازم تشكرين ان كان الخطا بسببي، إن لولا اني اخطات وعطيت البنج زياده كان ما اعترف وكان انت ما كشفت الجريمه. الشيء الثاني، انا شلون اخطات لأول مرة بحياتي وعطيت مريض جرعة زيادة من التخدير بسببك أنت، لأني أنا هيمان فيك وأنا أحبك، وبسبب أني كنت ماني قادر أنزل عيني عنك عطيتها جرعة زيادة. لازم تعرفين أن أنا أحبك وأنا كذا وأنا شنو في. قالت لا لا أنت ما فيك شيء، بس أنا يعني ما كنت يعني أرغب أني أتزوج. قال الحين لا في عمل يشغلك ووقتك كله موجودة في البيت وخلاص، أنت ضيعتي كل شيء، لا تضيعيني أنا، أنا أبيك وأحبك. يعني شادن نزلت راسي قالت صدق فعلا يعني هو شنو ذنبه، يعني ما سوى شيء، يعني هو ذنب أنه يحبني زيادة على اللزوم يعني، والحين أنا لا شغل لا مشغلة وأول كنت أتعذر بالعمل، الحين ما في عمل، أنا تفنشت بسبت موقفي ومبادئي. ووافقت عليها وتزوجت طبيب التخدير بحفل زفاف شادن على دكتور التخدير. وتزورها منو؟ وتزورها رشا بنت همام، وتسلم عليها وتحبها وانت ما تدرين اللي سويتي انت شيء كبير بالنسبه لي. انا 10 سنوات ما كنت ادري شنو قصه ابوي وليش اختفى ومن وطلع هذا المجرم الحقير، وانت اللي خلصتيني منه، وانت اللي جبت حق ابوي، وانت اللي انقذتيني وانقذت ورثنا وانقذت حلالنا كله. كان بامكان انه يختلس كل شيء وطلع بحسابه اموال وكذا وكذا وكذا قالت لا انا ما سويت الا الدافع الانساني اللي خلاني اسوي هالشيء، وانا ضحيت بوظيفتي وكان من المفترض اني لا اتدخل، ولكن انا مو شغلتي اني انا ضابط مباحث ولا انا محقق، لكن انا تجاوزت ضحيات لاني حسيت ان روح انسان معلقه فيني. قالت لها لذلك يا دكتوره شادن هذا الظرف هديه مني لك بمناسبه زواجك. شنو هذا؟ قالت له هدية افتحي بعدين. المهم خذت، افتكرت ان هذا شنو نفس الهدية او المعونة اللي يعطونها حق العروس يعني. لما خلص العرس وراحت ولا كاتبت لها عقد تملك احد البنايات اللي عندها في دمشق، وسويت لها رخصة ان هذه البناية عيادة خاصة باسم الدكتورة شادن، وكانت مجهزة بجميع اللوازم اللي يحتاجها أي دكتور جراح مشهور في دمشق. وفعلا الدكتورة شادن فتحت العيادة ومن نجاح إلى نجاح، وصارت من أشهر وأكفأ الأطباء في دمشق. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.